ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. واضح الرد؟ يقولون لهم نعم الأنبياء معهم شهوات يحاربونها وكذا فيحصلون بذلك على فضل، لكن أيضا الملائكة قد يقع لهم من طول العبادة مع عدم الونى والفتور لأنهم لا يفترون عن العبادة ما يقابل يعني أجر تحمل الشهوات وكذا، فيفوقونهم بها أو يساوونهم، فلا يتم لكم الاستدلال بهذا. قال ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، يقول فهذا يدل على أن الأنبياء أفضل لأن الرسول يكون أقل من المرسل إليه، هكذا يقصدون. قال الشارح وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى. لماذا؟ فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم من البشر بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. واضح هذا؟ ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على الأفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فليس مجرد علم آدم لأشياء تجعله أفضل مطلقا من الملائكة، هذا مرادهم سيدلل عليه. قال وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، إنك على علم من علم الله لا أعلم وأنا على علم من علم الله لا تعلم. قال ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما، يعني فالعلم وحده لا يكفي للتفضيل المطلق، هذا خلاصة الرد. قال ومنه، إذا قال ومنه يعني مما استدل به القائلون بتفضيل الأنبياء على الملائكة. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجه الاستدلال هنا قضية لما خلقت بيدي، فآدم خلق بيده والملائكة لم يخلقوا بيده سبحانه وتعالى، فقالوا هذا دليل على الأفضلية. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، سيلزم تفضيل آدم على محمد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يخلق بيد الله. فإن قلتم هو من ذريته يعني فيلحقه الفضل تبعا، فمن ذريته أي فالجواب فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. قال ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو أثر من قول عبد الله بن سلام أخرجه البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك، وهو صحيح وقد صححه الألباني رحمه الله في تعليقه على هذا الموضع. قال الشارح فالشأن في ثبوته، يعني نحتاج أولا أن نتأكد من ثبوته وهو ثابت، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، يعني فالشأن في ثبوت الاحتجاج به، فالشأن في ثبوته في نفسه أي فالشأن في ثبوت الاحتجاج به لاحتمال أن يكون من الإسرائيليات، لكن هذا غير صحيح هنا لأن عبد الله بن سلام لم ينقل شيئا عن غيره، هو يتكلم من عند نفسه، هو يقول ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل شيئا حتى نقول إلا علّه نقله من الإسرائيليات. ثم في الإسرائيليات ما تجد يعني مثل هذا التفضيل الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، تجد شيئا يدل على فضله لكن أنه أفضل الخلق هذا لا تجد مثله في الإسرائيليات. قال ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، لكن في إسناد الطبراني إبراهيم بن عبد الله المصيصي وهو كذاب، هذا في الكبير، وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا. لكن لهذا الحديث طريق أخرى عند عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه أيضا هشام بن سعد المدني، وفيهما ضعف، ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث. فالألباني يضعف لظاهر الأسانيد هذه، وشيخ الإسلام وابن القيم يصححون الحديث، وكذلك الذهبي يحسنه، فالله أعلم. قال: وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث، وفيه: وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، يعني لا أجعلكم أفضل منهم، لا أجعل لكم الآخرة، فأعادوا القول 3 مرات، كل ذلك يقول لا، والشأن في ثبوتهما. طيب، هذا الآن يقول أخبرني الأنصاري، لا ندري من الأنصاري هذا، فهو مجهول من حيث هذا السند يعني. والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ ها؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون؟ طيب، ما شاء الله، هذا أحسن. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به، وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس، هؤلاء الذين يقولون بتفضيل الملائكة، قالوا: بل نحن نعكس الأمر ونقول الملائكة أفضل. لماذا؟ فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، واضح؟ يقول: إلا أن تكون ملكين، يعني ستكون أفضل من الحال التي أنتم فيها، باعتبار أنه قد استقر في الفطرة أفضلية الملائكة، هكذا قالوا. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذن هذه 3 أدلة استدل بها القائلون بتفضيل الملائكة: إلا أن تكون ملكين، إن هذا إلا ملك كريم، ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذن إلا أن تكون ملكين، إلا أن تكون مخلوقين أجمل مما أنتما وأعظم في الخلق مما أنتما، فلا يلزم التفضيل المطلق، هكذا قالوا. وأيضا: إن هذا إلا ملك كريم، أي من حيث الجمال، ولا يلزم من ذلك تفضيل الملائكة مطلقا. ولا أقول لكم عندي ملك، يعني ليس عندي قدرة ملك حتى أنفذ لكم ما تطلبونه من الآيات، واضح؟ ها؟ ولا أقول لكم إني ملك، لا إني ملك، ليس عندي ملك. ها ها، ولا أقول لكم إني ملك، أي لست قادرا على أن أفعل ما تطلبونه من الآيات المقترحة، فلست ملكا قويا، أنا بشر، لكن لا يلزم من القوة التفضيل المطلق. قال: ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قالوا على العالمين، على كل ما سوى الله، فإذن هم أفضل الخلق مطلقا. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. هل معنى لكل ما سوى الله؟ لا، للجن والإنس. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ هل نهوا عن جميع الناس؟ لا. أتأتون الذكران من العالمين؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني هذه كلها مواضع تدل على أن العالمين قد يطلق ولا يراد به كل ما سوى الله. ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. واضح؟ هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء البرية التي نقرأ بها. إن قلنا إنها مخففة من الهمزة البرية، أي أصلها البريئة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. واضح؟ يقول البرية هذه أنتم قلتم تستدلون بها على أفضلية البشر على الملائكة، صالح البشر. عندنا أجوبة: الأول أنها أن هذا التفضيل إنما حصل لكونهم مؤمنين عاملين بالصالحات. طيب، الملائكة عندهم هذا الوصف، فإذا المؤمنون خير البرية، من يعني أنهم أفضل ممن ليس متصفا بهذا الوصف، أما من هو متصف بهذا الوصف فلا يقال بتفضيلهم عليهم. والأمر الثاني أن كلامكم هذا مبني على كون البرية مأخوذة من البر وهو الخلق، سواء كانت بريئة أو برية، لأنهما قراءة بريئة وبرية، لكن هناك قراءة برية ولا يقصدون أنها مأخوذة من البريئة وإنما من البراء وهو التراب. إذن خير من خلق من التراب. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، يعني حتى بعد دخولهم الجنة هل سيفوقون الملائكة أو يساوونهم؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا، يعني ونحن لا نسلم بأن معكم ما يدل على أنهم يصيرون أفضل من الملائكة. قال: ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، المعطوف الملائكة أفضل من المعطوف عليه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل ولا حتى من هو أعظم من وهم الملائكة المقربون، هذا المعنى. قال: لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير، تكلمت، لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره،

ماذا الفعل الذي هو مضعف إذا أدخل عليه الضمير فك الإدغام فك تضعيفه. شد شددت، مس مسست، مل مللت، وهكذا. وأما مسيت فهذه لغة لكن يعني قليلة جدا، كنا نظن أنها لحن، أنها لحن يعني لما يقول الإنسان شديت الحبل وكذا وكذا، فهي لغة لكنها ضعيفة. قد سمع عن بعض العرب قصيت أظفاري، قصيت. قال ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي. ما معنى حلس لاطئ؟ ما هو الحلس؟ الفراش الذي يداس كذا ويلازم البيت، لاطئ ملازم لمكانه. الشاهد هنا فعرفت فضل علمه بالله علي، ولكن هذا الحديث يعني متكلم في بعض رواته. الحارث بن عبيد الإيادي قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث، الحارث بن عبيد الإيادي، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 5444. قال الآخرون في سنده مقال، فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. إذن فلماذا أطال في هذا الكلام كل ما دام هي من فضول المسائل؟ ها؟ نعم، ليرد على الذين يتنقصون الملائكة كما تقدم. قال بعض الناس يعني إذا سمع أن أهل السنة يقولون بتفضيل صالح البشر على الملائكة ربما تنقصوا الملائكة، فيقول هذا كان الملائكة خدم فقط، خدم لبني آدم. فقال أبين أن المسألة فيها تجاذب في الأدلة. طيب هذا إذن الإيمان بالملائكة. قال وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. بلى قد جاء نص، رواه ابن حبان، بل أحمد بن حبان والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، كم وفاء عدة الأنبياء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 124,000، 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. لكن هذا الحديث مختلف فيه، بعض أهل العلم صححه ومنهم الألباني رحمه الله، وبعضهم يضعفه. قال وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب الذين يصححون هذا الحديث الذي ذكرناه كيف يفعلون بهاتين الآيتين؟ منهم من عينا لك اسمه وذكرنا قصته، ومنهم من ليس كذلك، إنما علمت عدتهم فقط لكن لم تعلم قصصهم. قال وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسل إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال، أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا هو القول المشهور عند المتأخرين. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب، إذن هذا الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يكون إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، فمن أخبرنا به فلا بد أن نؤمن به تفصيلا، ومن لم نخبر فنؤمن به إجمالا، وأن كل رسول فقد جاء بالحق وبلغ البلاغ المبين إلى آخر ما ذكره هنا. قال: وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. انتهى من الإيمان طيب بقي قليل إذن حتى نكمل الفقرة هذه. قال: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، ولكنها حرفت وبدلت من قبل أهلها. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني الآية. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، صفة الكلام تكلم والعلو لأنها نزلت من عنده. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. والكتاب هنا جنس، المراد الكتب، وأنزل معهم الكتب. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، يعني كلها تبين ما للكتب السماوية ومنها القرآن من الأوصاف العظيمة الكريمة، فيجب الإيمان بذلك كله. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.